أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الأطهارين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشايخ الكليني. كان الكلام في كتاب الكافي، وقلنا إننا سنتناول 4 نقاط في كتاب الكافي. درسنا النقاط 3 الأولى في الدروس السابقة، وبقية النقطة الرابعة. النقطة الرابعة نتكلم فيها عن مشايخ الكليني. ومشايخ الكليني كما ذكرنا عبارة عن 30 شيخا تقريبا، 29-30 شيخ، أكثرهم من الثقات. روى عن 6 منهم تقريبا 3 أحاديث الكافي. روى عن علي بن إبراهيم 6 أحاديث الكافي. روى عن محمد بن يحيى 4 أحاديث الكافي. ثم بعد ذلك في الإكثار أكثر عن أحمد بن إدريس، ثم الحسين بن محمد، ثم محمد بن إسماعيل، ثم حميد بن زياد. البعض ذكر جدول، ألف جدولا وذكره في بداية كتاب الروضة من الكافي. احنا نقرأ هذا المقدار، هذا المقدار نقدر احنا نخطره، لكن نقرأ قراءة سريعة، وبعض المواضع التي ليس فيها حاجة نتركها، بعض الأمور نشير إليها إشارة خاطفة سريعة. هناك نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهو أن الكليني قد يكثر من الرواية عن شخص واحد بعدة أسماء. مثلا أحمد بن إدريس يروي عنه باسم أحمد بن إدريس، ويروي عنه باسم أبو علي الأشعري بالكنية، أحيانا باسمين 3، تارة باللقب، تارة بالاسم، تارة. وهذه قضية مهمة، كما يقول عن أحمد بن محمد فما تدري أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى. نقرأ هذا المقدار. مشايخ الكليني. رابعا، للكليني قدس سره عدة مشايخ نقل عنهم أحاديث كتابه الكافي، نذكر من عثرنا عليه حسب استقراءنا الناقص. وقد صنع البعض جدولا بأسمائهم ذكر في أول الروضة. الغريب أن العلامة الحلي في العدد الثلاث مو ذكر أسماء أصحاب العدد الثلاث، ذكر بعض الأسماء في العدة ليس لهم عين ولا أثر في الكافي. يعني ولا مرة الشيخ الكليني روى عنهم مباشرة ذكر الاسم. يقول والعلامة الحلي ذكر في بعض الفوائد التي سجلها آخر كتابه بعض المشايخ للكليني، وفسر بهم كلمة عدة من أصحابنا التي أكثر منها الكليني في الكافي، ولكننا لم نعثر على أسماء بعضهم في الكافي كمشايخ للكليني. شلون نعرف كمشايخ؟ لأن يذكرهم في بداية السنة. ونلفت النظر إلى أن الكليني قد يذكر أحيانا شيخا واحدا بأسماء مختلفة، فيظن الناظر أنهم متعددون والحال أنهم واحد. ونذكر في الجدول التالي أسماء المشايخ. أولا علي بن إبراهيم روى عنه في 4957 موردان، وعلي بن إبراهيم 90% أيضا يروي عن أبي علي بن إبراهيم بن هاشم، وهو الثقة الجليل صاحب التشريع المعروف بتشريع القمي، وهو أكثر من روى عنه في كتاب الكافي. أكثر شخص روى عن الكافي له الكليني علي بن إبراهيم. ثانيا محمد بن يحيى روى عنه في 3114 موردا، وهو المعروف بمحمد بن يحيى العطار الأشعري الثقة الجليل. حميد بن زياد روى عنه في 361 موردا، وهو من الثقات. أحمد بن إدريس ونفسه هو أبو علي الأشعري، روى عنه الكليني تارة باسم أحمد بن إدريس في 120 موردا، وأخرى باسم أبو علي الأشعري في 683 موردا، وهو من الثقات الأجلة. وقد ذكر هذه الكنية أبو علي الأشعري الاثنين، أحمد بن إدريس ومحمد بن عيسى، ولا هو نفضل اثنين والقطاعات، وإن كان بعضهم يناقش في وثقة محمد بن عيسى. وقد ذكر العلامة في الخلاصة أن الكنية المذكورة أبو علي الأشعري تطلق على محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك شيخ القمي، وهو غير مهم بعد وثاقة كلا الرجلين. أن كنية أيضا أبو علي هذا غير مهم لأن اثنين والقطاعات. من هو محمد بن عيسى؟ إذا قلنا أنه والد أحمد بن محمد إيه ما يكون في هذه الطبقة. وبعض الأسماء وردت أصلا ليست في طبقة مشايخ الكليين، سيأتي ونفس الشيخ نصاني. يعني بناء لو سلمنا أنه أيضا من الطبقة ما يظهر. الحسين بن محمد روى عنه في 633 موردا وهو من ثقات محمد بن إسماعيل، روى عنه في 513 موردا وهو يروي عن الفضل بن شعبان. هو روى عنه في أكثر من 1000 مورد تقريبا، في 400 خردة موارد تقريبا هذا يروي عن غير الفضل بن شعبان. أما محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان هذه الموارد 513، المجموع 1000. عن غير الفضل بن الشعبان أيضا يروي محمد بن إسماعيل في 400 وكذا مورد، ويروي عن الفضل بن الشعبان. وقد أكثر الكلين الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن الشعبان. وقد وقع البحث المراد من محمد بن إسماعيل هذا هو يطلق على ثلاثة ذكرناهم، إما البندقي وإما البرمكي وإما ابن بزير. ابن بزير ما يمكن أن يكون هو، لماذا؟ لأن ابن بزير من في طبقة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه كثير عنهم، وأن ادعى السيد حسن صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أنه ابن بزير وأقام الشواهد. بعد يبقى عندنا البرمكي، البرمكي ثقة لكن لا يمكن أن يكون في رتبة مشايخ الكليني، فيتعين أن يكون البندقي، والبندقي لم يرد فيه توثيق. واضح ولا؟ يمكن توثيقه لأن ورد في كامل الزيارات الشيخ الإيرواني ما يقبل، ويمكن توثيق الإكثار الجليل، وحيث أن الجليل الشيخ الكوليني قد أكثر من الرواية عن يقبل. وقد وقع البحث المراد من محمد بن إسماعيل هذا فإنه يطلق على ثلاثة أشخاص، فيطلق على ابن بزير الثقة، وعلى البرمكي الثقة، وعلى البندقي الذي لم يوثق. فعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن إسماعيل بن بزير أو محمد بن إسماعيل البرمكي فهو ثقة، وعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن إسماعيل البندقي فهو مجهول الحال. سيد الطيب يرى أنه البندقي، الشيخ الداور أيضا يرى أنه البندقي، والظاهر أنه لا يراد منه ابن بزير. وين أصر على ذلك السيد حسن الصدر حتى تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام إلى كتاب هذا تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام في رسالة ألفها لإثبات ذلك، إثبات أنه ابن بزير، لأن ابن بزير يروي عن الإمام الرضا عليه السلام ويروي عنه الكليني بواسطتين. إذا الكليني يروي عنه بواسطتين كيف يكون هو وش اسمه العدة عن محمد بن إسماعيل؟ واضح ولا؟ يعني يكون محمد بن إسماعيل الواسطة الثانية للكليني، والحال أن الكليني يروي عن ابن بزير بواسطتين، يعني ابن بزير الثالث يصير. ويروي عنه الكليني بواسطتين كما في الأصول الجزء الأول صفحة 436، وفي الفروع الجزء الثالث صفحة 47 و152. كما أنه ليس المراد منه البرمكي، لأن الكليني يروي عنه عن البرمكي بواسطة واحدة، فيتعين أن يراد منه الثالث منه يعني البندقي. ومن هنا قد يضعف السند من ناحيته ناحية محمد بن إسماعيل، إلا أن يتغلب على ذلك بوروده محمد بن إسماعيل في كامل الزيارة حيث ورد فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان. بناء على كفاية ذلك فهذا بورود في كامل الزيارة عن فيه إثبات الوثاقة، أو يقال بأن إكثار الكلين الرواية عنه يكفي في إثبات وثاقته، وهذا الذي يميل إليه الشيخ الإيرواني، ولعله قد وثقه من هذا الباب أن الكليني قد أكثر من الرواية عن، وإكثار الجليل عمارة الوثاقة. سابعا، محمد بن جعفر الرزاز الكوفي. هذا الرزاز يا مولانا ترجم الشيخ النجاشي ترجم له، لكن مو بعنوان الرزاز، بعنوان الأسد الكوفي. فإن قلنا أن الأسد الكوفي والرزاز الكوفي واحد فاسق، إذا مو واحد مختلف بعد ما في توثيق واضح. محمد بن جعفر الرزاز الكوفي روى الكوليني عن شيخه هذا في عدة مواضع بأسماء مختلفة. ففي بعضها روى عنه بالاسم المذكور كما في الفروع الجزء الرابع صفحة 578، وفي آخر في اسم محمد بن جعفر أبو العباس كما في الفروع، وفي ثالث أبو العباس الرزاز كما في الفروع، وفي رابع محمد بن جعفر الكوفي كما في الأصول. ولعله هو نفس محمد بن أبي عبد الله الكوفي الذي روى عنه في موارد متعددة منها في الفروع الجزء السادس صفحة 160. وقد وقع البحث في وثاقة الرجل المذكور، فإن النجاشي قال محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسن الكوفي ساكن الري، يقال له محمد بن أبي عبد الله، كان ثقة صحيح الحديث انتهى. يبقى الكلام هذا هو نفس الرزاز الكوفي لولا. وقد قيل بأن الرجل المذكور الأسدي الكوفي هو عين الرزاز الكوفي الذي يروي عنه الكليني، وذلك تثبت وثاقته باتحاد الشخص. وقيل لا مثبت لعهدة الرزاز والأسدي، فلا يمكن الحكم بوثاقته. الشخص الثامن أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي وهو العاصمي. هكذا ورد أحمد بن محمد في الروضة صفحة 17 ويروي عنه أخرى باسم أحمد بن محمد العاصي كما في الفروع، وثالثة باسم أحمد بن محمد كما في الفروع، وهو من الثقات. الآن بالكمبيوتر المعجم الفقهي صير سهل، طلع تكتب الاسم طلع بيت الموارد نسخة الكمبيوتر. تأتى علي بن محمد بن مندار روى عنه تارة بالعنوان المذكور كما في الفروع، وأخرى باسم علي بن محمد كما في الأصول والروضة، وثالثة باسم علي بن محمد بن عبد الله كما في الأصول. وهذا أيضا في معجم رجال الحديث في كل ترجمات النهاية يذكر طبقة الراوي، يذكر روايات روى عن فلان روى عن علان تحت كل اسم، مثلا باسم علي بن محمد روى عنه فلان وروى عنه فلان، ويذكر سيد أخوه الأحاديث كلها في الكتب الأربعة إحصاء. العاشر أحمد بن مهرة، وقد روى عنه الكليني كثيرا ورواه بجوره كثيرا عن عبد العظيم الحسني، ولم تثبت وثاقته إلا إذا اكتفي بكتاب الكليني عن محمد بن أحمد بن أفصال، روى عنه الكليني تارة بالاسم المذكور كما في الروضة، وأخرى باسم محمد بن أحمد بن عبد الله الصل كما في الروضة، وثالثة باسم محمد بن أحمد القمي. ويمكن الحكم بوثاقته باعتبار أن الصدوق ذكر في كتابه إكمال الدين وإكمال النعمة، وإتمام النعمة مو إكمال النعمة، وإتمام النعمة، كان أبي يروي عنه ويصف علمه وفضله وزهده وعبادته، فهذا مدح، هذا مدح لا يطلع عن الوثاقة. الحسن بن علي الهاشمي أو الحسين، إما الحسن بن علي أو الحسين ورد في الفروع وهو مجهول. الحسين بن علي العلوي ورد في الأصول وفي الفروع وهو مجهول. الحسن بن الحسن الحسني ورد في الأصول وهو مجهول. الحسين بن الحسن العلوي ورد في الأصول وهو مجهول، ويحتمل اتحاده مع السابق رقم 14، يعني هذا الحسين بن الحسن العلوي يحتمل أنه نفس الحسين بن الحسن الحسني. شنو؟ يمكن نفس الشيء بعد. الحسن بن علي الهاشمي والحسين الحسين بن علي العلوي يحتمل اتحاده بعد. سادسا الحسن بن خفيف ورد في الأصول وهو مجهول. 17 أبو داود ورد في الفروع وهو مجهول. 18 محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، لاحظ هذا السند معية فيها، يعني الكلين يروى عن اثنين محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، يكفي وثاقة واحد منهم. محمد بن يحيى هنا العطار، يكفي وثاقة العطار حتى لو ما وثقنا محمد ابن عبد الله، لأنه سيأتي في ثنايا البحث أن محمد بن عبد الله ربما الكليني لا يستطيع أن يروي عنه مباشرة، يروي عنه بواسطة مع أن ثقة محمد بن عبد الله، يكفي أن الكليني يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى العطار. 18 محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى، المراد من محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار المتقدم في رقم 2، وأما محمد بن عبد الله فلا يتكونه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو ثقة، ومن الأجلة والقرين على كونه ذاك أنه الحميري روايته عن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجلي كما في الأصول. وعلى أي حال تكفينا وثاقة محمد بن يحيى بلا حاجة إلى توثيق محمد بن عبد الله، لأنه يروي بالمعية، وأما عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو من أجلة أصحابنا فلا يروي عنه الكليني مباشرة بل بواسطة ولده أو غيره غير ولده، وإذا فرض أنه ابتدأ السند به أحيانا فيلزم حمل ذلك على كونه من باب التعليق، السند معلق. واضح ولا؟ الكليني عنده أسانيد معلقة، وأما كتاب كتب الشيخ الطوسي وكتب الشيخ الصدوق كتاب الفقيه أكثره معلق. يعني معلق يعني القسم من السند غير مذكور. صاف أحمد بن عبد الله ورد في الفروع ولا يرد اتحاده مع أحمد بن عبد الله بن أمية، وهكذا مع أحمد بن عبد الله بن أحمد، وكيف كان هو مجهول الحال، هذا الاتحاد لو ما اتحد مجهول. أبو عبد الله الأشعري ورد في الفروع مجهول الحال. علي بن موسى الكلنداني هو شيخ الصدوق أيضا لم يثبت توثيقه، وهذا واجد يذكر عنه الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن معمر ورد في الروضة وهو مجهول الحال. علي بن محمد بن علي بن العباس ورد في الروضة وهو مجهول الحال. علي بن الحسن ورد في الروضة وهو مجهول الحال. سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، يعني في واحد فقط عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، ورد في الأصول، وقد تكرر ذكرهما في أواخر الجزء الأول من الأصول، وكلاهما من الثقات الأجلة، إلا أن الظاهر أنهما ليسا من المشايخ المباشر للنجاشي للكليني يحسن، وذكرهما في بداية السنة لا بد من حمله على كونه من باب التعليق. وإن سعد بن عبد الله هناك عند مجتمعون أحمد بن محمد بن عيسى، وحوله بعيد أن الكليني يروي عنهم مباشرة، يعني هناك تعليق، هناك واسطة مقطوعة. أبو محمد القاسم بن العلاء ورد في الأصول، قيل هو من وكلاء النحي المقدسة، وإذا ثبت ذلك حكم بوثاقته. لماذا إذا ثبت كون من وكلاء النحي المقدسة؟ بناء على رأي منه اللي رواني أن الوكالة مطلق الوكالة يدل على الوثاقة. زين، أما بناء على أن خصوص الوكالة بنحو الممثلية دول هني، إذا هو ممثل للناحية المقدسة يعني إمام الحجة ومو ممثل، ممثلين 4 على 4. بعد يا مولانا محمد بن عقل ورد في الفروع ومجهول الحال. محمد بن الحسن اختلف فيه وأنه الصفار والبرناني أو غيرهما، ومع عدم ثبوت كونه الصفار يحكم بجهالته، أما الصفار ثقة صاحب بصائر الدرجات. 29 والأخير أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، هو المعروف بابن عقدة، وهو القيل بكونه زيديا لأنه ثقة. شنو؟ أحمد بن محمد هو المعروف بابن عقدة، وهو القيل بكونه زيديا لأنه ثقة، هو ذاكرنا من المشايخ يعني على أساس أنه من المشايخ المباشرين. زين، هذا تمام الكلام في كتاب الكافي، أتمنى بنقاطه 4. يبقى الكلام في كتاب الصدوق من لا يحضره الفقه، وفيه نقاط 4. في البداية نذكر مقدمة عن الشيخ الصدوق، وأنه ولد بدعاء الإمام الحجة، وأنه بان من صدره فبان غضبان طريا، وأضحى ولا، وأن له كتاب الفقيه وهذا طبع في النجف، واضح ولا، والكتب تقرب من 200 كتاب، وكان إليه كتاب عظيم اسمه مدينة العلم، وهذا الكتاب مدينة العلم وصل إلى الشيخ البهائي، والد الشيخ البهائي يعني الشهيد الثاني والعلامة الحلي، حصلوا على مدينة العلم، لكن لم يعد لهذا الكتاب أثار بعد الشيخ البهائي. واضح ولا، وهو مدفون عن فري عن شاه عبد العظيم الحسني في جنوب طهران. واضح ولا، الكلام في هذا الكتاب ينقاض 4 نقاط، نقرأ الصفحات 3 التي هي مقدمات تمهيدية. نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن بابوي القمي المشهور بالشيخ الصدوق، والمعروف ولادة الشيخ المذكور بدعاء الإمام الفجار وحنا له الفداء. فقد ذكر النجاشي في ترجمة علي بن الحسين بن بابوي والد الشيخ الصدوق صاحب الكتاب المقنع، مو المقنع المفيد المقنع، وأنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، مساء الشيخ السفير الثالث، فسأله مسائل ثم كتبه بعد ذلك يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام الإمام الحجة ويسأله فيها الولد، فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك بالولد وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر له الصدوق وأبو عبد الله، وكان أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر ويفتخر بذلك هنيئا له. انتهى هذا النقل. والشيخ الصدوق نفسه ينقل هذه القصة في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة صفحة 276. وفي روضات الجنات ينقل أن الإمام العسكري عليه السلام كانت له مكاتبة مع علي بن الحسين، وفي ضمنها يقول: وفقك الله لمراضيك وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ما أعظم من دعوة هذه، هنيئا له. وعليك بانتظار الفرج لما العسكري يقول، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي. وقد ذكر الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه سبب تأليفه الكتاب المذكور، وهو أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلاد من قصبة إيلاق في الحاشية، يقول وإيلاق هي المعروفة اليوم بجمهورية تركستان أو تركمانستان، تركمانستان مو تركستان، تركستان وين موجودة؟ تركستان موجودة في الصين، هذا إقليم تركستان مسلمين في الصين شيعية اليوم، لكن تركمانستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق موجودة بجوار طاجيكستان إلى آخره. جيد. وردها الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، وطلب نعمة هذا من الصدوق أن يصنف كتاب الفسطه والحلال والحرام ويسميه بكتاب والفسطه، مو اسمه كتاب الصدوق، مو اسمه من لا يحضره الفقيه، اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، مثل ما محمد بن زكريا الرازي ألف لهذه البلدة كتاب من لا يحضره الطبيب، مو ألف من لا يحضره الطبيب، ألف كتاب من لا يحضره، لفظ كتاب من ضمن العنوان. يقول: وطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بكتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب، في الطب باسم كتاب من لا يحضره الطبيب، فأجاب ما سأله وألف الكتاب المذكور. حاشية رقم 2 يقول: نصت النظر إلى أن كلمة كتاب ينبغي أن تكون جزءا من الاسم، فاسم كتاب الفقيه ليس هو من لا يحضره الفقيه، بل كتاب من لا يحضره الفقيه. وقد طبع الكتاب المذكور في النجف الأشرف سنة 1376 في 4 أجزاء، بعد أن طبع 3 مرات قبل ذلك، إحداها في لكنو الهند، لكنو مو لكن هون يلفظونها لكنو، ولكنو الآن في الهند، قد نعد مقاطع فيها الشيعة كثيرين، أكثر شيء هو في لكنو وفي حيدر آباد إلى يومك هذا شيعة كثيرين، وأخرى بتبريز أحد علماء لكنو اللكنوزي لكتاب مصابيح الأنوار، وأخرى بتبريز، وثالثة بطهران. طبعا الآن أغلب الكتب الأربع أخوان تطبع في بيروت في دار الأضواء، دار الأضواء طبعت هذه طبعات محققة، طبعات الكتب الأربع. والطبعة المتداولة اليوم هي تصوير عن طبعة النجف الأشرف، هذه أيامك شيخنا الهيرواني، كتب قديمة، أغلب الطبعة المتداولة اليوم عن بيروت دار الأضواء، نسخة منها حمراء ونسخة منها خضراء، النسخة الحمراء وقسم منها نسخ على بيروت على النجف، والطبعة الخضراء لا محققة جديدة. والشيخ الجليل المذكور هو خدم المذهب في كتبه التي ألفها والتي تقرب من 200 مؤلفة، عنده كتب كثيرة: كمال الدين وتمام النعمة، كتاب المواهب، فضائل الأشهر الثلاثة، صفات الشيعة، كتاب الخصال، علل الشرايع، عيون أخبار الرضا، كتاب التوحيد، وما شاء الله كتب كثيرة للصدوق رضوان الله يعني. ومن أحد مؤلفاته كتاب مدينة العلم الذي يبلغ 10 أجزاء، وهو أكبر من كتاب الفقيه، ولكنه مع الأسف لا أثر منه اليوم. يقول الشيخ البهائي في درايته، الشيخ البهائي إلى كتاب في الدراية، ووالد أيضا إلى كتاب في الدراية، هو الآن ينقل مقولة للبهائي، لكن في نقل إلى كلام أغا بزرق ينسب الكلام إلى والد البهائي. والد البهائي منه الشيخ حسين بن عبد الصمد المدفون فوين؟ في البحرين. ورثاه ولده الشيخ البهائي قائلا: يا ثاوية المصلى من قرى هجري، مدفون في قرية المصلى. إلى اليوم إذا تروح المصلى أول ما تدخل المصلى على إيدك اليمين هناك قبر والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد. وقصة معروفة أنه لما ذهب إلى الحج ورأى رؤيا، رأى أن القيامة قد قامت وأن بقع من الأرض قد ودخلت الجنة وهي البحرين. ففي هذه الحالة مو لأن البحرين بعد جيفة، هذا موجود تراجم، كتب التراجم موجود، من الحج بعد عزم راح البحرين وما ترك البحرين وتوفي فيها، وإن كان هو تأذى هناك لأنه سووا مناظرة بين والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ داود أحد علماء الحاف، واللي سوى بينهم المناظرة قال للشيخ والد الشيخ البهائي إن الشيخ داود سيناقشك نقاشا برهانيا، وقال للشيخ داود إن الشيخ والد الشيخ البهائي سيناقشك نقاشا جدليا. فجاء الشيخ داود يبغى يجادل، وجاء والد الشيخ البهائي برهاني، كل ما يقول كلام قال الشيخ داود لما لا نسلم، لما لا نسلم. فتأذى والد الشيخ البهائي وقال: أناس في هوان قد تقدموا لمحو العلم واشتملوا بلملم، إذا جادلتهم لم تلق فيهم سوى قولين لملم لا نسلم. هذا إن شاء الله. على كل حال يقول الشيخ البهائي في درايته: وأصولنا الخمسة الكافي ومدينة العلم صرح ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستصفار. ويقول الشيخ أغا بزرق الطهراني في الذريعة: فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي. قال من عصر والد البهائي مو من عصر البهائي الذي مرت عبارته الظاهرة في وجوده عنده، فينسب هذه العبارة إلى ماذا؟ إلى والد البهائي مو إلى البهائي، إلا أن تكون العبارة المرادة غير هذه العبارة. وطبعا يقول الشيخ البهائي في درايته: الشيخ البهائي له الوجيزة في الدراية، والد الشيخ البهائي بعد عنده كتاب في الدراية، اثنين عنده كتاب في الدراية. على كل حال حتى أن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة في طلبه مدينة العلم وما ظفر به، ثم ينقل عنه ابن طاووس في فلاح السادة وغيره من كتبه، يعني وصل إلى ابن طاووس. ابن طاووس طبعا متقدم، ابن طاووس أستاذ العلامة الحلمي، علامة الحلمي متقدم عليهم. وقد توفي الشيخ الجليل المذكور صدوق سنة 381 هجري، ودفن بالرئة القرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني أحد الفقهاء من ذرية الإمام الحسن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول هذه المسألة اسأل عنها عبد العظيم الحسني، روايات عظيمة في شيخ عبد العظيم. وقد قيل إنه حسن في الروايات أنه تعدل زيارة الحسين سلام الله عليه، لمن لا يستطيع زيارة الحسين يزور عبد العظيم الحسن. وقد قيل إنه حدث انشقاق في قبره الشريف قبر الصدوق بسبب طغيان المطر، فوجد جثمانه الطاهر لم يتغير حتى أثر الحناء الذي كان على أظفاره بالرغم من مرور 857 سنة على دفنه. وقيل إنه كان يرممون في المكان ماله، يرممون المبنى، فحصل انفتاح في الخط فبان غضا طريا. والكلام حول الكتاب المذكور يقع في عدة في يقع ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى في طريقة الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لم يتخذ طريقة الكليني طريقة العنعنة، وإنما الشيخ الصدوق اتخذ طريقة المشيقة، يعني في الغالب يبدأ باسم صاحب الكتاب ثم بعد ذلك يذكر سنده إلى ذلك الشخص. لكن هناك نقطة مهمة، ليس من المعلوم أن الشيخ الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب لأنه لم يصرح. الشيخ الطوسي معلوم لأن الشيخ الطوسي صرح أنني أبدأ باسم صاحب الكتاب، أما الشيخ الصدوق قال أنا أبدأ السند بهذا ثم في المشيقة أذكر سندي إلى هذا الشخص، ولم يصرح بأن هذا الشخص هو صاحب الكتاب. بعضهم لم يذكر سنده إليهم فتصبح الروايات مرسلة. هذا ما سنبحثه إن شاء الله في نظرية التعويض، كيف نعوض الأسانيد، هل يمكن إيجاد سند إلى الصدوق بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يذكر إليهم سندا أو لا. واضح. نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى، ذكرنا سابقا أن طريقة الشيخ الكليني في كتابه الكافي جرت على ذكر تمام السند غالبا، ولم يشد عن ذلك إلا نادرا عن ذكر تمام السند، بينما طريقة الشيخ الصدوق جرت على العكس، فهو غالبا يحذف السند ويكتفي بذكر الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، فيقول مثلا زرارة أروى زرارة عن الإمام الباقر، ونادرا ما يذكر تمام السند. وعلل ذلك في المقدمة بقوله: وصنفت هذا الكتاب بحسب الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. إذا يذكر كل الأسانيد يصير الكتاب كبير، واضح، ولا تكثر الطرق. ومن هنا احتاج إلى أن يذكر آخر الكتاب طرقه إلى من يبتدئ بهم السند، فيقول مثلا: وما رويته عن زرارة فقد حدثني به أبي عن فلان. وتسمى تلك الطرق بالمشيخ جمع شيخه. ومن المؤسف عدم ذكره طرقه إلى بعض من ابتدأ بهم السند. ومن هنا تصبح الأحاديث المذكورة مرسلة، لأنه لم يذكر طريقه إلى الشخص الذي بدأ باسمه السند. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي أن كتاب الشيخ الصدوق ألف كتاب روائي، لو أساسا كتاب فتوائي ورسالة عملية، أساسا هو ألف رسالة عملية لأنه سيغادر تلك المنطقة، فيكون هذا الكتاب رسالة عملية إليهم. ومن هنا فإن الشيخ الصدوق أحيانا يذكر الحديث ويشرح في شرح الحديث، واضح أو لا؟ فربما تتوهم أن شرحه للحديث هو ضمن الحديث الشريف. هذا نقطة مهمة. هذا الكلام ما موجود في الكافي للكليني، لكنه موجود في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق. ويذكر الشيخ الهيرواني مثال، يقول أنك قد تتوهم أن كلام الصدوق هو من نفس كلام الرواية. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية، إن الصدوق لم يؤلف كتابه كجامع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وإنما ألفه كمرجع علمي للشيعة وليس كمرجع حديثي، ويظهر ذلك من بعض فقرات المقدمة ومن أسلوب الكتاب نفسه، يظهر أنه كتاب فتوائي رسالة عملية، واضح ولا؟ مثل الآن كتاب الوسائل، نحن كيف نعرف فتوى صاحب الوسائل من العنوان؟ إذا قال استحباب زيارة الحسين، يعني هو يرى الاستحباب استنادا إلى هذه الزيارة، لكن إذا ذكر العنوان معروية في فضل زيارة الحسين يعني ما يفتي، واضح ولا؟ أيضا الصدوق من عناوين الكتاب نعرف فتاوى. ومن هنا برز الظاهرة فيه كتاب الفقيه، وهي أنه حينما يذكر بعض الأحاديث يأخذ بالتفسير أو التعليق عليها، ويذكر ذلك متصلا، يعني تفسير أو تعليق متصلا بالحديث، ولربما يخفى ذلك على المراجع أحيانا، ويتخيل أن الجميع هو حديث واحد، والحال أن بعضه حديث الإمام عليه السلام والبعض الآخر من كلام الصدوق. وعلى سبيل المثال، ذكر الصدوق في الحديث الثاني من الجزء الأول ما نصه، وقال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر. هذا فقط كلام الإمام، لكن هو يستفسر، فأنت تفهم أنه أحيانا تتوهم أن كله كلام الإمام عليه السلام. وقال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر. بعد الماء يطهر لكن غير قابل للتطهير، فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار، فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. أي كلام الصدوق، يقول إن المراد أيضا أن جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام عليه السلام، واضح ولا؟ والحال أن كلام الإمام فقط هو الجملة، هو جملة الماء يطهر ولا يطهر، والباقي من قول متى وجدت إلى قوله وتيمم هو من كلام الصدوق. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي دعوى حجية جميع روايات الفقيه. وهذه الدعوة قلنا أن أننا نتكلم عن دعوة صح الدنيا رواية الكتب الأربعة، هذه الدعوة قلنا لها مستندات عامة ومستندات مستند إلى كل مقطع من ماذا؟ من مقاطع المقدمات المكتوبة للكافي والفقيه والتهذيب والاستفسار. الآن نشرع في ماذا؟ نشرع في هذا الرأي أن جميع أحاديث الفقيه صحيحة. أقيم على هذه الدعوة دليلان. الدليل الأول الركون إلى بعض الفقرات في مقدمة ماذا؟ في مقدمة الصدوق. أصلا في هذين الدليلين، الدليل الأول والدليل الثاني، نركن إلى كلام الصدوق. الدليل الأول الركون إلى قول الصدوق، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. واضح ذا كلام الصدوق صريح أنه يعتقد حجية هذا ويعتقد الصحة بصحة الأحاديث. الشيخ الهيرواني يناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى ورد في كلام الصدوق الصحة، والصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين اعتبار الخبر قرائن تدل على صحته، خلاف الصحة عند المتأخرين عدالة رواة السنن. وبالتالي يمكن قبول شهادة الكليني في الصحة بمعنى عند المتأخرين، وبالتالي نقول هو قامت عنده قرائن اطمأن بصحة الأحاديث، لو وصلتنا تلك القرائن ربما لم يحصل لنا الوثوق والاطمئنان. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية الشيخ الصدوق يتبع أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد تماما، حتى وصف بأنه من مقلدي محمد بن الحسن بن الوليد في الرجال. وبالتالي إذا يعتقد بصحة أحاديث يعني يعتقد بصحة الأحاديث التي صححها أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فلا عذرة لتصحيحات الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ هذه المناقشة غير تامة. وإن كنا نسلم أن الصدوق يتبع أستاذ ابن الوليد، لكن لا غير في ذلك، سواء كان التصحيح من ابن الوليد أو التصحيح من الصدوق، كل منهما من المتقدمين نقبل تصحيحها. فالعمدة كل العمدة في المناقشة الأولى، أن التصحيح سواء من ابن الوليد أو من الصدوق هو بمعنى الصحة عند المتقدمين، ولا تفيدنا في المقام، لأنهم صححوا الأحاديث باعتبارها بقرائن تدل على الصحة، لو وصلتنا هذه القرائن ربما لم تورث الاطمئنان لدينا بصحة الأحاديث. واضح. النقطة الثالثة، هناك رأي مشهور يرى فجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقه بدون حاجة إلى التدقيق في أسنادها، ويستند في ذلك إلى أحد الوجهين التاليين. الوجه الأول بعض الفقرات المذكورة في المقدمة، حيث قال الصدوق ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم صحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. إن العبارة المذكورة صريحة في أنه يذكر في أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، ومعه أنه لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في الفقيه. ويرده أن الصدوق وإن التزم أن لا يذكر إلا الخبر الصحيح، هذا نسلم به. المقطع الثاني ما نسلم به المناقشة الأولى، إلا أن الصحيح في مصطلح المتقدمين غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، فهو عن الصحيح في مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواه وعده الإمامية، بينما في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل حديث يجب العمل به ولو لبعض القرائن المحتفة به والموجبة للإطمئنان بحقانيته، حتى ولو فرض صدق رواته وعدم وثاقتهم. واضح إن شاء الله. وإذا كان هذا هو المقصود، إذا كان هذا هو مقصود الصدوق من الخبر الصحيح، فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما لحجيته علينا، إذ لعل تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا العلم بالإطمئنان، لم توجب لنا الإطمئنان. واضح ولا؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، هذا مضافا، كان هذه المناقشة مضافا إلى أن الصدوق إلى أن هذا مضافا إلى أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث، وهي أن كل حديث صححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح عنده عند الصدوق، وكل حديث لم يصححه شيخه ابن الوليد فلا يكون صحيحا عنده. وقد صرح بهذه الطريقة في بعض الموارد، ومعه كل طريقتي هذه قبل تصحيحات أستاذه لكيف تكون شهادته صحة أحاديث كتابه موجبة لاعتبارها في حقنا. الجواب هذا الكلام تام يا مولانا، لأنه إما هو الشاهد نقبل، وإما يغفل عن حين شهادة أستاذه فنقبل شهادة أستاذه، فتكون شهادة الشيخ الصدوق تامة سواء هو الشاهد أو هو الناقل لشهادة أستاذه. واضح إن شاء الله. لكن الكلام والعمدة هو المناقشة الأولى. ما هي المناقشة الأولى؟ أن كلام الصدوق رضوان الله عليه وشهادته بتصحيح أسانيد بتصحيح روايات كتابة يحمل على الصحة عند المتقدمين، وهي بمعنى احتفاظ الخبر بقرائن تدل على صحته. نقول غاية ما في الأمر هذه القرائن أورثت الصدوق الإطمئنان، لو وصلتنا هذه القرائن ربما لم توجب لنا الإطمئنان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي استند إليه في صحة وحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه. يبقى الكلام في الدليل الثاني الذي أقيم على حجية جميع روايات الكتاب الثاني، وهو الاستناد إلى عبارة أخرى أيضا للصدوق، وهو شهادته بأن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ثانيا ذكر الصدوق في مقدمة الكتاب عبارة أخرى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.